بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الطلاق، باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيء. حدثنا عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته فقال: فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، ففرق بينهما. قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه. قال الرجل: ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب المهر، يعني المرأة المدخول بها، وكيف الدخول، ولمن طلقها قبل الدخول. ما حكم يعني المهر للمرأة المدخول بها؟ فإن لها المهر كامل، وأما إذا كان طلقها قبل الدخول وعدم وجود الخلوة فإن لها نصف المهر، لقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن قريبة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي يجزى عقدة النكاح. ثم أتى الإمام البخاري رحمه الله بعد ترجمة هذه الترجمة، وقد وضعها في يعني أسلوب السؤال، بحديث ابن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرق بين يعني زوجة عويمر العزاني وبين عويمر، أن النبي أولا دعاهم للتوبة، قال يعني أحدكم كاذب بعدما حلف، حلف الأيمان، فهو حلف الأيمان كما أمر الله تبارك وتعالى، الأربع أيمان: الذين يرمون أزواجهم ويحق لهم شهداء ولا أنفسهم فاشهدوا أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين، ويدروا عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبعد أن أقسم الرجل وجاءت المرأة قيل لها يعني أقسمت كذلك وقالت يعني لا أصلح أهلي، وقال لهم النبي ذكرهم بالله، قال: أحدكم ما كاذب، يعني إما أنت كاذب، إما الرجل كاذب فيما رمى به زوجته، وإما المرأة كاذبة في اتهامها الرجل بأنه كاذب. فقال له النبي يعني أحدكم كاذب، فهل منكما من تائب؟ فما حضرت عنه، وعاد النبي عليهم وعاد النبي عليهم، فرق النبي بينهما. فقيل ابن عمر: يعني في انت شيء في الحديث لا تحدث به. قال: نعم، يعني ان الرجل قال يعني يا رسول الله مالي، يريد ان يسترد المهر. قال له: ان كنت صادقا يعني فلها المهر، يعني بما استحللت من فرجها يعني بدخولك عليها فلها المهر، فإن كنت كاذبا فأنت أبعد من ذلك. يعني لو كنت صادق في أنها بالفعل يعني قد زنت فأنت خلاص يعني مهرك في مقابل أنك دخلت بها، وإن كنت كاذب يعني اتهمت زوجته بالكذب فكيف يتهمها بالكذب؟ ويدخل بها، وبعد ذلك يعني يطالب بمهره بما دفعه. قال له النبي فأنت أردوا ذلك. الشاهد في الحديث أن المرأة تستحق المهر كاملا بالدخول بها، وسواء طلقها الرجل بعد ذلك طلاق من عنده أو فرق بينهما بالملاعنة. إذا فرق بينهما بالملاعنة فإنها كذلك تستحق المهر كاملا. وأما بالخلع فإنها للرجل أن يصالبها، يعني إذا أردت أن تخلع منه بالمهر أو بعض المهر له أن يطالبها بهذا، أن ترد عليه يعني المهر الذي دفع. فهذه الحالة، هذه حالة الخلع فقط، هي الحالة التي يمكن أن يسترد الرجل ما دفعه للمرأة إذا هي خلعت وقالت لا أريده، وإن كان دخل بها فإنه يجوز له جواز وليس باب الإيجاب أن يطالبها بأن تدفع له المهر الذي دفعه، كما قال النبي لجميلة بنت أبي سفيان لما قلت يا رسول الله أنا ولا فلان، فقال لها النبي أتردين علي حديقته؟ وقالت له زيادة، قال لها النبي أم زيادة. فهذا في الخلة. أما في حال الملاعنة يفرق بالملاعنة أو يفرق بالطلاق فإن لها المهر كامل بالدخول. باب المتعة للتي لم يفرض لها، كقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إلى قوله بصير، وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها. نعم، هنا قال في إن التي لم يفرض لها يعني مهر، فإذا طلقها زوجها قبل الدخول بها فلها متعة الطلاق، ما لها حد هنا، لأنه ما فرض مهر. أما إذا كان فرض مهر فلا نصف المهر. أما إذا عقد العقد وما تم مهر ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يجوز كذلك أن يعني يطلقها. لكن هنا الله قال ومتعوهن، يعني عبد الموسى قدر فعل، قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومعنى تفرض لهن فريضة يعني تسم لها مهر. فإذا طلق المرأة بعد أن عقد عقد النكاح لكن لم يسم المهر ولم يدخل بها، فالله قال ومتعوهن، على المسع قدر وعلى المقتري قدر، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فتكون هذه متعة طلاق للمرأة التي طلقها زوجها ولم يدخل بها ولم يسم لها مهرا. طبعا بعض أهل العلم يرى أنه في القضاء إذا اختصموا فيكون لها نصف مهر المثل، يعني تقدر المتعة متعة الطلاق هذا بنصف مهر المثل. المثل لا مهر المثل يعني مهر مثيلاتها، مثل هذه المرأة إذا تزوجت كم تعطى في الوقت هذا، مثلا تعطى 1000 دينار، إذا تفرض لها نصف نصف هذا المهر مبلغ 500، فيكون هذا هو متعة الطلاق. أما بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا للمتقين، وهذه الآية جاءت في ختام آية الطلاق، فهذه متعة الطلاق لكل مطلق أيا كان، كل مطلقة سواء كانت يعني يعني مدخول بها وغير مدخول بها فلها يعني متعة طلاق، تأخذ نصف المهر، فإذا التي لم يدخل بها تأخذ نصف المهر ومتعة طلاق، والتي طلقها هو تأخذ إن كان لها شيء من المهر عنده باقي تأخذ المهر كامل، وكذلك تعطى يعني متعة الطلاق. ومتعة الطلاق هذا أمر راجع إلى يعني غنى الزوج ويساره. الله قال ومتعون على الموسى قدره وعلى المقتدر قدره. الموسى الذي وسع الله عليه في رزقه، والمقتر الذي يضيق عليه في رزقه، متاعا بالمعروف ثم قال حقا على المتقين. ولا يحل لأحد أن يقول أنا لست من المتقين، فقول الله حقا على المتقين حقا يواجه خلاص. وعلى المتقين يشمل كل مؤمن. ولذلك قيل بأن الصحيح أن متعة الطلاق لكل المطلقات واجبة، وهذه المتعة شيء زائد عن المهر وعن الحقوق الأخرى، كأنها نوع من التربية، يعني من التربية في المرأة في أنه طلقها في إجبره كذب بخاطر لها فيعطيها ما كان لها من الحقوق عنده، ثم تكون هذه متعة بمناسبة الطلاق. هذه تسقط كذلك في حال الملاعنة. الملاعنة لم الرسول لم يطلب من الرجل الذي لعن امرأته أن يعطيها متعة طلاق بنفسه، نعم، إنما فرق بينهم باللعان، والمهر خلاص الذي أخذته هي أخذته، وليس له أن يسترد شيء مهرها، وكذلك ليس عليه أن يسعى لها متعة الطلاق. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فردها، وإن كنت كاذبا فذاك أبعد وأبعد لك منها. لا. هذا الذي قال النبي للمتلاعنين قال حسابكم على الله، يعني وهذا تخويف، يعني أن النبي هنا لم يقم لا يقيم بينهم الحساب فيتقصى عن من الكاذب منهما، وبالتالي يعاقبه بعقوبة معينة نتيجة كذبه، فإنما قال حسابكم على الله الذي سيحاسبكم يوم القيامة وهو يعلم الصادق من الكاذب، هو الله سبحانه وتعالى. وجاء الرجل فقال يا رسول الله مالي؟ فقال له لا مال لك، كنت صادقا فبما استحللت من فرجه، كنت صادق فيما رأيت هذا، وكنت كاذب فأنت أبعد من ذلك، أبعد من أن تأخذ منها ما أصدقتها به، وقد يعني استحللت من فرجها ثم كذبت عليها بعد ذلك، يكون هذا يعني أبعد أن تستفيد شيء من هذا المال. انتهينا من كتاب الطلاق، نأتي إلى كتاب النفقات. وفضل النفقة على الأهل، وقول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون في الدنيا والآخرة. هنا عندك ويسألون ولا يسألوني؟ ويسألونك في واو؟ نعم في هواء في المصحف. ثم في هواء. يسألون. مع هواء. شوف كنا يسألونك ماذا ينفقون كل العام. قال يسألونك. أفضل من يسألونك. في شك ما في هواء. هاي رفع 219. يسألونك عن الخمر والميسر وفي كل ما من كل يوم يسألونك ماذا ينفقون. نشوف انت كيف ويسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر بدون واو، وبعدين ويسألونك ماذا ينفقون. نعم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون في الدنيا والآخرة. نعم. وقال الحسن العفو الفضل. حدثنا قول الله تبارك وتعالى في صلاة النفقات واقصد هنا في باب قول باب النفقات يعني النفقات التي تجب على العبد أن ينفقها ولا على الأهل وتدخل النفقات كذلك في النفقات المستحبة. فهنا جاء أولا في قول الله تبارك وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو قيل بمعنى العفو الفضل والزيادة أو ماذا يثقل ويتعب. يستدلون بقول يعني العربي في شعره خذ العفو مني فاستديني مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. خذ العفو مني فاستديني مودتي. خذ العفو مني يعني ما سمحت به نفسي دون إلحاح وإجبار. فهذا العفو. فيسألونك ماذا ينفقون قل العفو اللي هو ما يخرج من الإنسان دون إلزام وإجبار وقهر وإنما يخرج عن سير نفس وعن عفو وعن زيادة اللي هو الفضل والزيادة يعني قيل أنه الفضل والزيادة. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. نعم. قال النبي إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها. وهو يحتسبها جملة حالية يعني حال كونه محتسبا لها ومعنى محتسبا لها يعني طالبا وناويا بهذه النفقة الأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى يكون فيه نية له مقصد فهذه تكون يعني له بذلك أجر عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث مسلم أنها أفضل من أجر الصدقة كما جاء في حديث مسلم دينار تنفقه على أهلك ودينار تنفقه على مسكين ودينار تنفقه على في سبيل الله أكثرها أجرا الذي تنفقه على أهلك. وكذلك قال النبي في حديث الذي مر بنا حديث سعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تلتقي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. لا لا بد من نية. الروتين ما ينفع. لا بد أن يكون هناك نية للإنفاق نية للعمل. لا عمل إلا بنية. فإذا كان يحتسب يعني النفقة بمعنى يعني يريد ثواب ذلك من الله سبحانه وتعالى وأنه ينفق يعني في سبيل الله ويرجو ثواب ذلك من الله سبحانه وتعالى إلى فقط على أهله فهذا الذي يؤجر. أما الذي يعني يرى أن هذا أمر يعني لازم له أو هيك أو كما فهو الروتين يفعله دون قص ودون نية يبدو أنه لا يؤجر على لا يؤجر على عمله إلا إذا نوى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. قال الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. حديث قدسي هذا يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى وأن الله ينادي عباده يا ابن آدم هو الإنسان أنفق يعني في سبيل الله نفق يعني الواجبة والنفق المستحبة أنفق عليك. أما في النفق المستحبة فإن هذا بيقين أنه مخلوف كما قال الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فهو يخلفه. وقال النبي ثلاثة أقسم عليهم يقول ثلاثة أمور أقسم عليهم أحلف بالله أن هذا بيقين من هذه الثلاث قال أنه لا ينفق أحد نفقة في سبيل الله إلا جعل الله تبارك وتعالى له يعني بها خلف يعني في الدنيا خلف يعني أن الله تبارك وتعالى يخلفه في الدنيا هذا قبل الآخرة ليس هذا ثواب والجزاء الأخرى وإن في الخلف. فهنا قول الله تبارك وتعالى في الحديث يا ابن آدم أنفق وانفق عليك يعني إذا أنفقت في سبيل الله أنفق الله تبارك وتعالى بك يعني خلفك من هذه النفقة التي تنفقها في سبيل الله وكذلك إذا كانت نفقة الواجبة والمباحة فإنه إذا نواه الإنسان الله تبارك وتعالى يعني يخلف ما فقط من شيء فهو يخلف وهو خير رجل. نعم. حدثنا يحيى بن القجع حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. الساعي على الأرملة والمسكين الأرملة التي ترملت بوفاة زوجها والمسكين هو الفقير والمحتاج الذي لا يعني يتعرض للطلب من الناس وقال ليس هذا ليس المسكين بهذا الطوق الذي ترده تمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين رجل يعني لا يجد غنى يغنيه ولا يحصل له فيتصدق عليه. فالفرق بين الفقير والمسكين أولا أن الفقير يعني معلوم الحال للناس والمسكين مجهول الحال عند كثير من الناس فهو لا يتعرض ل يعني شكوى ما عنده وبيان حاجته والطلب من الناس كما قال الله تبارك وتعالى يعني عنهم يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وقد لا يسألون الناس إلحافا يعني لا يسألون الناس حتى يلحفوا فهم لا يسألون الناس فهؤلاء هم دول وهذا يعني بيكون حاله يعني طبعا شد من حال الفقير لأن الفقير يتعرض للناس أما هذا لا يتعرض للناس الحاف اللي هو الحدة والشدة في الطلب يعني بالكويت يدخل في خشمك علشان يطلب الاحتياج من الإلحاف ألحف في المسألة وألح في المسألة بمعنى ألحف فيها بمعنى أنه يعني تشدد في المسألة ثلاث مرة واثنين وثلاث وأربعة هذا شيء أن المسكين أفقر من الفقير ها؟ المسكين أشد فقرا من الفقير لا قد يكون يعني تساوي في الفقر يعني حاجة هم المسكين في الحاجة كلهم منهم محتاج لكن المسكين لا يسأل واحد معلوم والفقير يسأل فهنا الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد المسكين هنا قول النبي الساعي على الأرملة والمسكين الساعي سواء كان يعني يعمل وينفق عليهم أو يؤدي خدمة لهم من سعيه يخدمهم يقوم بشؤونهم كالمجاهد في سبيل الله يعني أنه المجاهد في سبيل الله من يوم ما يخرج إلى أن يرجع وكل عمله في سبيل الله أكله وشربه ونومه وركوده كل عمله كل يعني حركة له فهو أجر بها فهذا سعيه سعي العامل على يعني الأرملة والمسكين يصير كل عمله كأنه يعني يسعى ويجتهد في الجهاد هذا واحد الأمر الآخر أنه يؤجر أجر المجاهد والمجاهد يضاعف له الحسنات إلى 700 ضعف وأضعاف كثيرة، فضاعف كذلك يعني أعمال. هذا الحديث فضل عظيم ل يعني من رأى حال هذا المنقطع، لأن الأرملة والتي يتوفى عنها زوجها وهي في حاجة، وكل إنسان يسعى عليها، ومسكين كذلك مستوى الحال هو يقوم عليه ويسعى في يعني في في في طلبته وخدمته، فيكون كالمجاهد في سبيله شعبه. أو يستخدم المنفق فقط، الواحد منفق فقط، يعني ما تقدر تسوي منفق أصلاً. على كل حال هذا من السعي، وجه من وجود السعي. يعني يكون منفق أو سعى في حاجته أو في إيوائه في نعم. تكمل هذا الشيء أو صاع من الليل أو صاع من النهار. نعم. يعني المستمر في عمله، يعني القائم في الليل كل قيامه في الليل أجر. سواء كان يعني كل سهره عندما هو قائم للليل أجل، سواء كان قائم في الصلاة أو يتوضأ أو كذا أو يرجع حاجة أو يرجع. وكذلك الصائم كل وقت أجل، منذ أن يشرع في سير صومه إلى أن يفطر، فكل وقته أجل وماجور في كل وقت. فكذلك هذا ماجور في كل وقت ما دام أنه جعل هذه يعني الأرملة في كفالته وفي سعيه، وهذا المسكين في سعيه، فهذا أجره يعني مستمر. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت لي مال أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشق؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. هذا حديث صحيح من الوصف رضي الله تعالى عنه. كل أمرت في مكة وكان هذا في الفتح، يقول وكان النبي يأتي يعودني يزوره، فظن كان من شدة المرض، ظن سعد أنه يعني ربما يموت في مرضه هذا، فقال رسول الله يعني حضر بي يعني أو نزل بي من المرض ما ترى، وأنا رجل ذو مال عنده أموال، فقال له أجعل مالي كله وليس لي إلا ابنه، ففي هالوقت أنا من أسفل كنت، قال له ما عندي الذي أنت واحد، فهل أجعل مالي كله في سبيل الله؟ صدق مالي كله وقف في سبيل الله. فقال له النبي لا. قال له الشطر؟ قال له النبي لا. قال في الثلث؟ قال له الثلث، والثلث كثير. ثم قال له يعني يا سعد إنك إن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، ومعنى يتكففونهم يعني يسألونهم بالكف، لأن السائل يكون يعرض كفه للناس يعني بمعنى عقل، فيتكففون الناس يعني يطلبون الناس يعني ليكف. ثم كان الحديث المختصر، قال له يا رسول الله وخلف بعض أصحابي، فقال له النبي يعني لعلك تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد كان وخلف بعض أصحابي، يعني هل يعني تمتد بي حياة وأصحابي الذين صحبتهم يعني يموت وأنا يطول عمري بعدهم؟ فقال له لعلك تخلف، فأنا تخلف يعني يطول بك عمري، وقال له فينتفع بك أخوان ويضر بك آخر. فقلت قد كان، فإن الله تبارك وتعالى فتح لي الفتوح العظيمة فتوح فارس كلها كانت بقيادة خير سالم بن أبي وقاص، فانتفع به أخوان يومنا هذا، وضر به وضر به كثير من الذين يعني قتلوا في الكفر. ثم من جملة ما قاله النبي لما قال له في النفق، قال له يا سعد يعني يعلم انك لم تنفق نفقه تستغي بها وان شاء الله الا اجرتها حتى اللقمه تضعها في شمرها. قال له اي نفقه تنفقها يعني مو شرط الذي تجعلها في سبيل الله تؤجر عليه حتى ما تنفقه على اهلك لقمه تضعها في شمرها. ليس المقصود يعني تضعها بمعنى انك يعني الذي تطعمها اياه بيدك، وانما يعني ما تطعمها بك اي طعام اي شيء تنفقه على اهله يعني في طعام او كذا او كذا حتى هذه لو كان لقمه فانك يعني ماجور عليها كل حال. فالانسان المؤمن يؤجر على ما ينفقه في سبيل الله، ما ينفقه وقف لله على فقير على مسكين، حتى ما ينفقه على اهله فهو كذلك ماجور عليه. نعم.